يقول: هل عدم اشتراط فهم الحجة ألا يفهم مقصود الشارع؟ ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل، وهو قول الله جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فالله جل وعلا جعل على القلوب أكنة لئلا يفهموا، دل على أن الفهم والفقه، فقه الحجة، ليس بشرط، لأن إقامة الحجة بالقرآن، تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان، كاف في قيامها. فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط، ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة، وأن فهم اللسان العربي، فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه، هذا لا بد منه، لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات، أن يفهم معنى الحديث، أن يفهم معنى الآية. وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة، فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده، لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد، وإنما بعضه تلا من الله جل وعلا، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين: يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، هذا لا بد منه، فلا يكتفى في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية في اللغة العربية وهو لا يفهم معناه، ويقال قد بلغه القرآن والله جل وعلا يقول: لأنذركم به ومن بلغ. هذا ليس بكاف، لا بد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده. المشركون كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم القرآن، فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذه معناها أن يفهموا المعنى. إذا كانوا هم فهموا المعنى، لكن مثل ما يقول القائل بعد ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده، فهذا ليس بشرط. فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول، وهو فهم المعنى، فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط، المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء.